بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ. حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. أحسنت. هذه صفات لله عز وجل. صفة البصر، يرى دبيب الذر في الظلمات فوق الصخر، لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو أيضا سامع للجهر والإخفات، وهو الإسرار بالصوت أو تخفيفه، بسمعه الواسع للأصوات جميعا. فهو سبحانه وتعالى وسع سمعه السماوات والأرض، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي قال الله في أولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. في هذه الحادثة ذكر في الأسماء ثلاثة أنواع: سمع، وهذا إخبار أن الله سمع ما تقوله المجادلة، والثاني أن الله يسمع الحوار الذي يجري بينكم، والثالث سمع الله وأن الله سميع، فهو اسمه سبحانه وتعالى السميع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى آخره. وصفة السمع والبصر ثابتتان لله عز وجل، نثبتهما له كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك أيضا صفة العلم: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا الأدلة، ومنه حديث الاستخارة وغيره: أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الحديث. فالله عز وجل أحاط علمه بكل شيء، فعلمه قائم به، فهو عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، وأهل السنة والجماعة يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمعطلة وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله الصفات، ومنها هذه الصفات، فنفى عن الله سمعه وبصره وعلمه إلى آخره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. الغني، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى الغني عن جميع خلقه، وكل ما سواه من المخلوقين فهو مفتقر إليه. جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وعلى شأنه، وكل رزق وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحيوانات والمخلوقات وبني آدم كلهم رزقهم على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزقهم، وكلهم مفتقرون إليه الافتقار التام. وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل هو خالق الأسباب ومسبباتها، فهو الرازق في البداية وفي النهاية، لأنه قد يخطر على البال أن هذا الرزق الفلاني جاء من كذا، من فلان، أو بسبب فلان، أو بسبب زرع فلان، أو فنقول الرزق وأسبابه ومسبباته كلها من الله عز وجل. فالله عز وجل لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها وأرزقها. ثم إذا تأمل الإنسان المستبصر كيف أن الله خلق الأرض وخلق الماء وأنزله، وكيف أنه سبحانه وتعالى خلق النبات وخلق الزرع وخلق الإنسان وأعطاه العقل والتفكير ليزرع إلى آخره، أيقن يقينا تاما أن الرزق إنما هو يرجع إلى الواحد القهار الرزاق المتين سبحانه وتعالى. أما من عدا فما هم إلا أسماء. وإذا أراد الله رزق عبده تم، ولو أن الأمة كلها منعت. وإذا قطع الله رزقه عن عبد لم يصل إليه ولو أجمعت الأمة على رزقه وإعطائه. وحكمة الله عز وجل أن الرزق يكون على هذه الأرض كما أراد الله وخلق العباد ويسر لهم أرزاقهم، وعليه فلا يملك أحد على هذه الأرض القدرة على أن يرزق عباد الله يوما واحدا. ليس هناك قوة ولا رجل ولا غني ولا أي شيء يمكن أن يرزق العباد على هذه الأرض يوم واحد، ما يقدر. يعني تعالي لي أكبر دولة غنية أو أكبر دول غنية تقرر إنها ترزق العباد، مع أن رزقها بسبب من الله، لكن دعنا على الأمر الظاهر أنها تريد أن ترزق العباد يوم واحد، لا تستطيع. فضلاً عن رزق الحيوانات والطيور والسمك والحيوانات في البحر والحشرات في جحورها وغيره، من يرزقها؟ إذن الرزاق هو الله عز وجل. فعلى العبد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والافتقار إليه سبحانه وتعالى هو من أعظم مداخل عبودية العبد لله، فيفتقر إليه في جميع شؤونه، في حياته ورزقه وذهابه ومجيئه، وأيضا يفتقر إليه في علمه وتعلمه وعبادته وطاعته واستقامته وثباته إلى أن يلقى الله عز وجل. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. سنت. هذا هو القسم الأول من المسألة الكبرى، وهي مسألة كلام الله عز وجل. ومسألة الكلام لله عز وجل هي أم المسائل، وهي التي وقع الخوض فيها والمحنة المشهورة محنة القول بخلق القرآن، فهي متعلقة بكلام الله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلم موسى عبده تكليما، وهذا بنص القرآن الكريم، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في آية أخرى: منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كما أنه سبحانه وتعالى جاءت الأدلة على أنه يكلم الملائكة، وعلى أنه يكلم الرسل يوم القيامة، وعلى أنه أيضا يكلم العباد ويكلم أهل الجنة ويناديهم فيسمعون كلامه. وهذه الأدلة كلها دالة دلالة صريحة على كلام الله عز وجل. ومن أراد جمع الأدلة فعليه أن يجمع الأدلة التي فيها أن الله كلم، وأن الله قال، وأن الله نادى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما الأبوين ربهما، وأن الله ناجى، وأن الله يقول، وأن الله ينادي ويوم يناديهم، وأن الله يكلم أهل الجنة بل ويكلم أهل النار إلى آخره. فهذه كلها دالة على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات صفة الكلام لله، وأن الله موصوف بالكلام أزلا، وأن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، وأن كلام الله عز وجل لا نهاية له. انتبهوا لهذه المعاني كلها التي يقول بها أهل السنة والجماعة: أن الله موصوف بصفة الكلام كما يليق بجلاله أزلا وأبدا، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه لا نهاية لكلام الله عز وجل كما سيأتي بعد قليل. الذين انحرفوا في هذا الباب في مسألة كلام الله عز وجل طوائف، لكن نحن نذكر باختصار أصولها لأن هي المشهورة. فأولهم الفلاسفة، وهؤلاء ينكرون صفات الله ومنها كلامه، فينكرون أن الله يتكلم وأنه كلم رسله، وينكرون أن الله تكلم بالوحي وتكلم بالكتب وأنزل الكتب، لأنهم زنادقة ملاحدة منكرون لكل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. المذهب الثاني مذهب أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وغيره من غلاة الصوفي. فهؤلاء لأنهم يقولون إن الوجود واحد، فعندهم كل كلام في الوجود فهو كلام الله، عياذا بالله من ذلك، لأن الوجود واحد، فكلام البشر وكلام المشركين وإلى آخره كله كلام الله، كما قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. المذهب الثالث هو مذهب الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء قالوا: كلام الله مخلوق كغيره من المخلوق، لا تقوم بالله الصفة، وكلامه كخلقه. كما أن الله خلق السماوات فالسماوات مخلوقة، كذلك أيضا كلامه فكلامه مخلوق منفصل عنه. وهذا معنى المقالة المشهورة عند المعتزلة، وهي القول بخلق القرآن، ولم يقتصروا على صفة الكلام، وإنما جعلوا صفات الله كلها كما سبق مخلوقة. وهؤلاء هم الذين امتحنوا الناس في المحنة المشهورة بالقول بخلق القرآن، لأنهم أرادوا من هذا أن يجعلوه مفتاحا لمذهبهم الباطل في باب الأسماء. وسيطروا على الخليفة العباسي المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس امتحانا عظيما، وجعلوا مذهب المعتزلة هو مذهب الدولة الرسمي، ولكن الباطل لا يبقى ولا يدوم. ثبت أهل السنة، ثبت الأئمة منهم وأبوا وامتحنوا وكانت العاقبة له. من أخطر الأمور التي مرت في التاريخ هذه المسألة، لأنهم سيطروا على مفاصل الدولة العباسية وعلى كيفية اتخاذ القرار فيها، حتى تبين تبنى الخليفة المذهب المعتزلي وأمر بامتحان الناس في مشارق الأرض ومغاربها مما هو داخل تحت الدولة الإسلامية. وهذا في الظاهر قد يخشى منه المراقب في ذلك الزمن محو مذهب أهل السنة، لكن الباطل لا يمكن أن يبقى أبدا. مذهب معتزلة، مذهب جهمية، مذهب رافضة، مذهب مرجئة، مذهب قدرية، مذهب خوارج، لا يمكن أن يكون هو الأصل أبدا. لأنه كما قلنا في درس مضى، ليظهره على الدين كله، الدين باقي، الإسلام باقي وسيبقى، لكنه الامتحان والاختبار والفتن، ومن يدخل في هذه الفتنة ومن يعصمه الله، من يثبت على الحق ومن يجاري السلاطين وأذنابهم، من ومن، هذا كله امتحان رباني. لكن في النهاية لابد أن يظهر الحق. فالمعتزلة مذهبهم يقوم على القول بخلق القرآن، وليست مسألة جزئية كما قلنا، بل هي مسألة كبرى متعلقة بأصل المذهب المعتزلي وأصوله. فالذين وقفوا في قضية أن القرآن مخلوق وأصروا على أنه كلام الله منزل غير مخلوق، علموا أن هذه قضية فيها امتحان لإدخال الناس في مذهب المعتزلة الضال المنحرف، فعرفوا ذلك وأبوا وأصروا وامتحنوا وانتصروا في النهاية، وتحول مذهب المعتزلة إلى مذهب منبوذ بارد، يعني له شيء من الكتب والمؤلفات، لكن لا يمثل الإسلام التمثيل الصحيح. وأهل السنة وأئمة أهل السنة هم الأعلام في مشارق الدنيا ومغاربها، وبقي هم الأعلام، وبقيت السنة هي المنصورة. وعلى كل سائر أن يوقن بهذه الحقيقة. الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. كل من كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على منهاجه له من هذه النصيب، وهذا الفضل له منه نصيب، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ما من قوم أو أمة أو جماعة انحرفت إلا ونبذت، وما من أحد استقام على منهاج ربه إلا وسطع نوره. لأن الناصر والمؤيد والرافع هو الله عز وجل. أما الباطل فلا بد أن يكون زهوقا. هذا مذهب المعتزلة، القول بخلق القرآن كالمخلوقات الأخرى. انتبهوا لهذا القياس، كما أن الله خلق البشر وخلق النبات وخلق السماء وخلق الأرض وخلق العرش، إذن أيضا كلامه من جملة المخلوقات، وكذلك بقية صفات. المذهب الذي يليه وهو مذهب كلامي هو مذهب الأشاعرة والكلابي. هؤلاء أثبتوا لله صفة الكلام، فهو من جملة الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة والماتريدي، وإن كانت الماتريدي تزيد صفة ثامنة وهي صفة البقاء لله. فهم يثبتون لله الكلام، لكن عند التفصيل فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ يجعلون كلام الله عز وجل صفة قائمة به لا تسمع منه، ولهذا ماذا قالوا؟ قالوا نقول بالكلام النفسي، هذا المشهور في مذهبهم وهو المقرر في كافة كتبهم. ثم يقولون كلام الله معنى قائم بذاته، معنى بذاته، هذا هو كلام الله لا ينفصل عنه لا يسمع منه. ثم يقولون بعضهم يقول هو معنى واحد، ويقول بعضهم يقول هو أربعة معاني، الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لكن كلهم يقولون كلام الله إن عبر عنه بالعبرية سمي التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي الإنجيل، وإن عبر عنه بالعربية سمي القرآن، لكن كلام الله واحد معنى واحد. وعلى هذا فعندهم أن كلام الله مثل حياته، قائم به أزلا وأبدا ولا ينفصل ولا يسمع منه، وعليه فهو عندهم لا يتعلق بمشيئته أيضا، لأنه معنى قائم بالذات لا يتعلق بمشيئته أيضا. المذهب الأشعري والكلابي والماتريدي هنا حقيقة يعتبر في هذا التقرير لهذا المذهب وقع في ورطة، وهي إذن هذا القرآن وهذا الإنجيل وهذه التوراة التي هي كتب الله وأنتم تؤمنون بأنها كتب الله والإيمان بها ركن عندكم ومن أنكرها كفر، هل هي كلام الله أو لا؟ فأتوا بما هو غريب جدا وقالوا لا، هي عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فسئلوا سؤال آخر، من الذي عبر؟ من الذي حكى؟ فبعضهم قال جبريل، بعضهم قال محمد، وهذه كلمة خطيرة، جبريل أو محمد معناها القرآن كلام محمد؟ القرآن العربي تعبير محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن فيه ناس يقول إن هو إلا قول البشر، أنتم لم تبعدوا عمن يقول إن هو إلا قول البشر، سيأتي بيانه بعد قليل. في المذهب الأشعري والما تريدي أثبت الكلام النفسي ولم يثبت أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته. مذهب أهل السنة والجماعة هو ما ذكرناه أولا، أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه يتكلم بحرف وصوت ويسمع منه. فالله يتكلم وتسمعه الملائكة، كلم آدم وسمعه آدم، يكلم الله جبريل بالقرآن فيسمعه جبريل من الله، وجبريل يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويستند أهل السنة والجماعة إلى أن القرآن جاء بلغة العرب وخاطبنا بما نفهمه، والكلام في اللغة العربية ما هو؟ اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك كلامنا في الألفية، كلامنا لفظ مفيد فاستقم. الكلام هو اللفظ المفيد، أما الكلام النفسي لا يسمى كلام. قد أنت تعبر عنه، تقول أنا زورت، كما قال عمر، أنا زورت في نفسي كلام، لكن لا أحد يقول أن عمر تكلم، صح ولا لا؟ لو في مجلس الآن وصار في حديث وتكلم قوم وفلان لم يتكلم، لما انتهت الجلسة قال واحد منهم والله أنا كنت في الجلسة زورت في نفسي كلام، كنت بقول كذا وكذا وكذا وكذا، هل يقال عنه أنه تكلم؟ لا أحد يقول أنه تكلم. والله عز وجل موصوف بالصفات على وجه الكمال، والنصوص الكثيرة القاطعة دالة على ذلك. فهذه هي تقريبا جملة الأقوال. طبعا فيه مذهب الكرامية أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، لكن حدث له الكلام، لم يكن متكلما فحدث له الكلام، وهذا بناء على مسألة تتعلق بحدوث العالم. السالمية يقولون كلام الله حروف وأصوات أزلية، يعني في الأزل بسم الله الرحمن الرحيم لا تتقدم الباء على السين على الميم، في الأزل تكلم الله بالتوراة وكلامه أزل ثم يترتب عند نزوله، وهذا أيضا كلام غير صحيح وليس عليه دليل. فالمذهب الصحيح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، أي أنه لا نهاية إلى كلام الله عز وجل. وهذا جاء فيه آيتان صريحتان في هذا الباب، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، أي لو كان هناك سبعة أبحر وجعل الشجر الموجود أقلام قصص وجعل كل شجرة فيها مئات وآلاف الأقلام، ثم البحر مداد حبر، ثم يكتب البشر يكتبون بهذا الحبر لنفد البحر ولا تنفد كلمات. فكلام الله عز وجل لا نهاية له، كما أن كماله في صفاته وقدرته ومشيئته وعلمه لا نهاية له، فهو موصوف بصفة الكلام أزلا وكلامه لا نهاية له، وهو يتكلم بمشيئته وإرادته، وهذا هو الكمال. الكمال أن يكون الإنسان موصوفا ويتكلم بمشيئته وإرادته. من نفى عن الله الكلام فقد وصفه بضده والعياذ، من وصفه بالكلام دائما فهذا ليس هو الكمال. ما هو الكمال؟ أن يتكلم بمشيئته وإرادته، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. دلت الأدلة على أن الله كلم موسى متى؟ في الأزل كما يقول بعضهم؟ لا، يا موسى متى قال الله يا موسى؟ لما كان موسى عند الطور، في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، في تلك الساعة. هذا هو الكمال. أما أن يقول القائل لم يزل الله أبدا الأبد يقول يا موسى يا آدم تبت يد أبي لهب، فهل هذا كمال؟ الجواب كلا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالإبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير. نزول، لا نقف عند هذا، جزاك الله خير. لكن بقي بيتان، لكنما المتلو القول الباري، انتهينا منها. طيب، بعد أن انتقل إلى صفة الكلام، عن صفة، من صفة الكلام انتقل إلى القرآن الكريم. الكلام المفصل وهو القرآن العظيم المحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالقرآن كلام الله. إذن عندنا صفة الكلام القائمة بالله، أنه يكلم الملائكة وكلم عباده وتكلم بالتوراة وتكلم، وعندنا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، فهو المنزل على الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمخلوق ولا بمفترى كما زعم أهل الضلال. ليس بمخلوق كما تقول المعتزلة، وليس بمفترى كما يقول المشركون والزنادقة والوثنيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراه من عنده، وإنما هو كلام الله عز وجل. وقوله ليس بمخلوق هذا لنقض مذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن كما سبق أن بينا. ومذهب أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم أنه كلام الله، تكلم الله به حقيقة، منه بدأ فهو المتكلم به وإليه يعود في آخر الزمان، فيسرى به في آخر الزمان ولا يبقى منه في الأرض شيء، هكذا قال أهل السنة. والقرآن العظيم أخبر الله عز وجل في آيات بينات أنه منزل من عند الله، وأن الله أنزله، وأنه أوحاه إلى جبريل، وأنه قول جبريل لأنه مرسل به، وقول رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل به، والمرسل إنما هو مبلغ لمن أرسله. وأخبر الله عز وجل في كتابه العزيز أن هذا القرآن كلام الله يسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجاء الخبر أنه قرآن مبين، وأنه كلام رب العالمين، وأنه نزل من عند الله، وأن الله تكلم به، وأنه يسمع ويتلى ويقرأ ويحفظ، فهذا كله مما يقرر. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحميني حتى أبلغ كلام ربي، وفي رواية رسالة ربي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالقرآن، وهذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة، وهو الذي أجمع عليه المسلمون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليس بمخلوق، لأنه كلام الله وكلامه صفته، بخلاف المخلوقات. السماء مخلوقة والأرض مخلوقون والملائكة والجن والبشر، لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق. كذلك أيضا عيسى مخلوق، لكن مخلوق بأمر الله وإرادته وبكلمة كن. فعيسى ليس هو عين كلمة الله، وإنما عيسى من روح الله، خلقه الله عز وجل كغيره من المخلوقات، وهو أيضا أوجده الله عز وجل بكلمة كن فكان. طيب، فإن قيل لما ميز عيسى والمخلوقون كلهم مخلوقون بكلمة كن، نقول لأن عيسى ولد من أم بلا، فقال: ونفخت فيه من روحي، أي روحي المخلوقة. كما أن آدم أيضا قال: ونفخت فيه من روحي، لأنه خلق بلا أب ولا. وإلا فكل المخلوقات مخلوقة لله عز وجل بإرادته ومشيئته. من قال بخلق القرآن فهو منحرف وضال كما قلنا في مذهب المعتزلة، ومن قال إنه افتراء كما قاله المشركون وكما يقوله المنصرون والمستشرقون والملاحدة وغيرهم، إنه من محمد وإنه هو الذي جمع وهو الذي يقول وهو كذا، فهذا كله باطل. وربنا سبحانه وتعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. فلا أحد يستطيع من رسول الله أن يتقول على ربه، بل هم معصومون منزهون عن ذلك. ولو فرض أنه صار شيء من ذلك لأخذهم. فهذا كله لتقرير أن القرآن كلام الله، وأن الرسل مبلغون عن الله عز وجل فيما يوحى إليهم من ربه سبحانه، من ربهم سبحانه وتعالى. وفي القرآن العظيم ردود ومناقشات تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى في جواب من قال افترى، من قال أساطير الأولين، من قال اكتتبها تملى عليه بكرة وعشية، من قال أخذها من أهل الكتاب، إلى آخره. في القرآن العظيم أجوبة، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك وفصلوا الكلام حوله. الشيخ رحمه الله تعالى هنا انتقل إلى مسألة مهمة، وهي: هذا القرآن المتلو يحفظ بالقلب وباللسان يتلى ويسمع بالآذان، وأيضا يكتب في المصاحف فيبصر وينظر إليه، والأيادي تخطه وتكتبه، ومعلوم كتابة المصاحف. فهنا ثار إشكال قديم في مسألة اللفظية، هل لفظي بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل صوت القارئ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل هو مخلوق أم لا؟ ونشأت عدة مناقشات في مثل هذه القضايا، وأثارت بعض الإشكال. ولهذا لما انتشرت مثل هذه العبارات صار بعضهم يجزم بأحد قولين، لكن كل من القولين فيه إشكال. فبعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وكأنه يفهم منه لفظه اللي هو إيش؟ لفظه المخلوق، لكن يقول مخلوق، وهذا فيه إشكال. بعضهم يرد هذا ويقول لا تقل هذا، القرآن مخلوق كل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن القرآن غير مخلوق. وهذا أيضا جانب منه صحيح، لكن مشكلة أنه يدخل فيه ما هو من صوت المخلوق ولفظه. فجاء الأئمة رحمهم الله تعالى ليحققوا في ذلك. فأولا بدعوا المقالتين، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع ضال، لأن كل من القولين مشتمل على ضلالة. وصارت هذه المسألة تسمى بمسألة اللفظ واللفظية، وجرى فيها إشكال وربما سوء فهم حتى بين بعض أئمة السلف، ربما بعضهم يطلق عبارة فقد يفهم منها ثم يأتي من يحذر. لكن والحمد لله هذه المسألة بعد زمن ليس بالطويل أو بقرون قليلة محضها العلماء ومحصوها وميزوا، فصار التفصيل هو الأصل كما فصل الشيخ. ميز الأمور، لا تأتي بكلام مجمل، لا تقل لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا مجمل. وكما تلاحظون ماذا قال الشيخ؟ يحفظ بالقلب، يتلى باللسان، يسمع بالآذان، الأبصار تنظر إليه، اليد تخطه. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة، يعني على ماذا يعود الضمير؟ ها؟ على القلب الذي يحفظ، وعلى اللسان المخلوق، وعلى الأذان آذان، وعلى البصر، وعلى اليد، دون كلام بارئ الخليقة فهي مخلوقة. أما كلام الله الذي حفظ بالقلب وتلي باللسان وتنظر إليه الأبصار ويكتبه الكاتبون فهو كلام الله غير مخلوق. ومن هنا قال الشيخ جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، جلة توصف، ومنها صفة الكلام لله، ومنها القرآن العظيم، فلا يجوز وصفها لا بالخلق ولا بالحدوث، فهي ليست مخلوقة وليست حادثة، يعني مخلوقة كغيرها من المخلوقات. ثم ميز رحمه الله المسألة فقال فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. إذا تلا الإنسان القرآن وتكلم بصوته فهل نقول مخلوق أو غير مخلوق؟ نميز ونفصل، فنقول صوته لحنه هذا صوت القارئ وهو مخلوق، أما المتلو والمقروء والمحفوظ فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. ما قاله سبحانه لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. وهذا لبيان بعض صفات هذا القرآن العظيم. والقرآن العظيم كثيرة أسماؤه وصفاته، كثيرة أسماؤه وصفاته. والشيخ محمد الراوي وفقه الله عافاه وشفاه له كتاب حديث القرآن عن القرآن، يعني أسماء القرآن في القرآن كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. صفات القرآن أيضا في القرآن كثيرة، وكلام الله عز وجل محفوظ لا يقبل تغييرا ولا تبديلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا أصدق منه قيل ولا حديث، فهو كلام الله عز وجل المحكم المتشابه في إحكامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة يميزون بين ما هو من المخلوق وبين صفة الخالق. القرآن في المصاحف، فالورق مخلوق والمداد مخلوق مخلوقة، واليد التي تكتب مخلوقة، لكن المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق. الحمد لله أن هذا التحقيق وهذا التمييز الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى أزال الإشكال، ولهذا صار العلماء رحمهم الله تعالى في شروحهم يبينون هذه المسألة ولا يحتاجون إلى شيء من البيان، لأنها والحمد لله تمت ومحصت وانتهى فيها الإشكال. فالحمد لله لا أحد الآن يشكل عليه أنه إذا قرأ القارئ هل هذا المتلو أو هذا التالي أو هذا كلام الله أو غيره، وإنما هو التمييز والتحقيق الذي يزيل الإشكال، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.